الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وما قلى وللآخرة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا Peace.